بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة وسؤال أرسل به أحد الإخوة، يقول: ما حكم ترك الأبناء يشاهدون القنوات الفضائية وإذا قيل لهم بأن يمنعهم عن المشاهدة؟ قال هذا الأب بأنهم أطفال لا يفهمون، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه غر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. اللهم رب جميل ومتعيل والصافين فاطر السماوات والعالم والغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا فيما اختلفوا فيه من حق منك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال لا شك أنه مهم جدا، ومن يعني قد يكون من نوازل هذا العصر ومن ابتلاءات هذا العصر، وهو فيما يتعلق بالأبناء والأطفال بنين وبنات، من حيث الحفاظ عليهم ومن حيث أيضا النظر فيما ابتلي به أهل هذا الزمان، لا شك من وسائل، وسواء وسائل الإعلام أو وسائل ترفيه أو وسائل يعني الأفلام وغيرها من القنوات، كذلك أيضا وأدوات كثيرة سواء فيما يتعلق ببرامج من في داخل البيت أو خارج البيت وفي الأشرطة وفي ولا شك أن ابتلاءات عظيمة وفيها الخير وفيها غير ذلك. وسؤال الأخينا في يقول: ما تم حكم ترك الأبناء يشاهدون القنوات الفضائية وإذا قيل لهم أن يمنعهم؟ فإن قال بأنهم أطفال لهم، هذا غير صحيح. الأطفال يعني لا شك أنهم يفهمون، ويكاد يكون الإبن من سن الثالثة أو قبل ذلك وهو يبدأ يدرك وما في البيت وما عليه والداه وما يفعلانه وأترابه كذلك من في سنه أو ما يقال سنه، فإن كل هؤلاء يتأثر بهم تأثرا عجيبا، بل هذا يكاد هو سن البناء وهو سن التربية وهو سن التأثير. والقول بأنهم لا يفهمون هذه غفلة شديدة، فالأطفال يعني يجب العناية بهم، بل سن التعليم وسن التربية هي سن الطفولة من 3 سنوات أو قبل ذلك إلى ما يقارب البلوغ أو نحو ذلك. ثم أيضا يعني أيضا مكوث الأطفال فعلا يعني لا شك أن هذا السؤال قد يكون من معاناة. مكوث الأطفال أمام الشاشات لوقت طويل يعد من أكبر هي المشكلات التي يشكو منها الآباء والأمهات، ولا يكاد يخلو منها بيت في المجتمع المعاصر حقيقة. يعني يجب أن ينظر الوالدان فعلا لماذا يمكث الأولاد هذا المدة الطويلة. السبب لا شك طبعا أول وجود فراغ طويل يعيش أطفال في الوقت الحاضر، وهذا هو الذي ينبغي أن يعالج الفراغ الطويل اللي يعيش أبناء البنات والأطفال، بمعنى كأنهم لا يجدون بديلا إلا أن يقفوا أمام هذه الشاشات لتملأ أوقاتهم وتشغل فراغهم. وأيضا لا يوجد برامج يعني فعلا تشغلهم ومناشط أخرى، وهذا مهم جدا جدا أن يهتم الوالدان بإيجاد مناشط سواء في داخل البيت خارج البيت معهم مع أترابهم مع الناس. يعني لابد من إيجاد ما يشغلهم مما ينفعهم أيضا. يعني لا شك وهذا يجب أن يعني يصرح به، وهو أحيانا الوالدان أيضا ليس لهم عناية بوقت فراغ أولادهم، وهذا خطير جدا. يكون الأب مشغول بأعماله أو حتى ليس مشغولا بأعمال جادة، إلا مشغول مع أصحابه والاستراحاته أو نحو ذلك. لا هذه كلها إذا نظرنا إليها يكون فيها معالجة، سواء في وقت الفراغ، عدم وجود برامج، عدم عناية الأب والأم بفراغ أولادهم، هذا قضايا كبيرة جدا، وعدم إدراك الوالدين لخطورة يعني بقائهم أمام الشاشة أي كان هو، وأحيانا يعني بل يعني قد يكون من المحزن أن أن أن أن يعني يسر الوالدان لانصراف أبنائهم لمثل هذا حتى لا يعني يحقق نوع من الهدوء في المنزل. صحيح هذا هدوء صاحب التعبير مما يعقبه عواصف صلى الله عليه وسلم. أيضا لا شك يعني مما ينبغي أن يعلم أنه يوجد قنوات مع الأسف تتبارى في جذب المشاهد ولا سيما الأطفال، وهذه قضايا يعني مهمة جدا، وقد يكون فيها بدائل حسنة إلى حد ما، لو قد يكون في بعض القنوات مفيدة بحيث أن الوالدان يعني فعلا يحرصون على إما أن يشاهدها الأولاد وإما أن يسجلوا بعض البرامج الطيبة من هذه القنوات الطيبة، برنامج يفيد سواء علمي تعليمي تربوي ترفيهي، أشياء هذه كلها تفيد. فعلى كل حال لا شك طبعا يجب في هذا الموضوع العناية والقول بأنه لا يفهم هذا غير صحيح، ولهذا إذا أدرك الوالدان أهمية شغل فرغ أولادهم بطرق مفيدة لعل يكون في هذا نوع من العلاج لمثل هذه القضايا. وفق الله جميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، أحد الأخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: أنا عندي خادمة حبشية حافظة للسور القصيرة من القرآن الكريم، لكن السور الطويلة تقرأها من كتاب مترجم باللغة الأثيوبية، هل تصح قراءتها بهذا الكتاب أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على معرفة الحق، وحرصك أيضا على العناية بما في بيتك من الخدم وغيرهم، وجزاك الله خيرا. قضية قراءة الكتب المترجمة هذا يختلف، إذا كان الصلاة لابد فيها من قراءة القرآن، ولا يجوز قراءة بغير عربية، وحفظها الحمد لله للسور القصيرة هذا خير كثير، ولو اقتصرت عليها يكفي مع الفاتحة الصلوات تقرأ الفاتحة وهذه السورة القصيرة هذا جيد، ولعلها يعني تزيد إن شاء الله مع الوقت تحفظ زيادة من السور سواء حفظا أو قراءة تقرأها من المصحف، فما دام الحمد لله عندها يعني شيء من هذا يدل على أنها عندها قابلية لمزيد من القراءة العربية. أما المترجم إذا كانت تقرأه على أنه تفسير فلا مانع تقرأه تفسير لتستفيد، أما أن تقرأه لتصلي به أو تقرأه أنه قرآن لا، هذا لا يجوز. القرآن ليس قرآن إلا بالعربية، فتفسير القرآن ليس قرآنا سواء كان بالعربية أو بغير العربية، ليس من القرآن ولا يأخذ حكم القرآن، ولهذا ترجمة القرآن وتفسيره ليست قرآنا وليس لها ثواب قراءة القرآن، ولا يجوز قراءته في الصلاة ولا تصح. لكن ما دام الحمد لله أن عندها من قصار السور فهذا خير كثير، ولعل تزيد في المستقبل وأنت تعتني بها إن شاء الله، وقد يكون يعني تواصلك مع خاصة مكاتب دعوة الجاهلية هذه أيضا فيها خير كثير، وعندهم نشاط طيب وعندهم أيضا من اللغات بما فيها اللغة الأثيوبية والأمهرية أو غيرها، فإنهم يعني يعرفون في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول بأن أهل هذه الخادمة كلهم مسيحيون، فهل يجوز أن تجالسهم وأن تعطيهم المال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أيضا، لا مانع من صلتهم أن تصل أهلها وإن كانوا كافرين كما هو معلوم، والله عز وجل يقول في الوالدين وصاحبهما بالدين المعروف وإن كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدين المعروف. ومعلوم قصة أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. فلا مانع أن تصل أهلها المسيحيين ويعني تحسن إليهم، ولعل أيضا هذا قد يكون أيضا هذا يعني سبيل إن شاء الله لهدايتهم ودخولهم في هذا الدين، فلا تجالسهم وتعطيهم شيئا من المال لا معنى، وكما قلنا يعني تصلهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام حلقتي هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول: هل يصح الوقف على الأبناء الذكور دون الإناث بحجة أن البنات سيتزوجن أم لا؟ الواجب لا شك هو العدل بين الأولاد، حينما نقول أولاد يعني ذكور وإناث، هذا هو هو الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالذي يقف ملكه وملكه وبعض ملكه على أولاده الذكور دون البنات، قال في الراجح أنه لا يصح، وكان النص فيها خلاف معروف، لكن صح أنه لا يصح، بل حتى يعني حين قد القاضي ينقضه في المحكمة، أو أنه ينقضه. وأما إذا قال على أولاد، إذا قال في الوقت إذا قال على أولادي ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد الذكور دون الإناث، فهذا محل خلاف ولا يصح، بمعنى يخرج أولاد البنات، ليس بناته، لا البنات هذه لا أولاد وبناته سواء، لكن أولاد البنات هذا شيء آخر، هذا يعني منهم من لا يجيزه، ولكن هذا يرجع للمحكمة، يرجع للمحكمة تقرر ما تراه في هذا. إذا عندنا فرق بين أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث لا يجوز، لكن يوقف على أولاده ذكور الإناث وعلى أولاد الذكور دون الإناث هذا مع خلاف، وهذا العدل الذي إن وجد فإن لعل عرضه على المحكمة تقرر في هذا ما تراه الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، سائل يقول: ما حكم بطاقة تكافل أشتريها ب200 ريال يكون فيها خصم نسبته 80%؟ تستخدم هذه البطاقة في المستشفيات، هل لها صفة التأمين؟ أفتونا جزاكم الله الجنة. هذه تسموها بطاقات التخفيض التي تشتريها شركات الدعاية والإعلام والتسويق إلى آخره، وشركات السياحة والسفر إلى آخره، أو بعض المراكز التجارية كذلك أيضا، وتمنح أو حاملها حسن معين. إذا كانت تدفع مجانا بدون مقابل أرجو لا حرج فيها، أما إذا بمعنى أنها بطاقة مجانية يعني يحصل عليها من عن طريق الإهداء المشتري تشجيعا له إلى آخره، وقد تمنح مجانا لمن بلغت مشروعاته حدا معينا، هذا لا مانع. أما التي بمقابل مادي عن طريق الصرف السنوي أو غيره هذا لا يجوز، لأن فيها غرر، لأن فيها غررا، تحصل على كم وتدفع كم وتكسب كم، هذا لا يجوز. أما إذا كانت مجانية فأرجو لا حرج فيها إن شاء الله. والله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمره الآن 26 عاما، يذهب معي للمسجد يصلي ولكنه لا يدرك أي لا يفهم شروط الصلاة، ولكنه محبوب من الجميع، هل علي إثم في ذهابه معي للمسجد؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، وأسأل الله أن نرفع عنهما به من ضره. إذا كان عنده تخلف عقلي وعدم إدراك فهذا غير مكلف، لا لا لا ليس لا لا لا تجب لا عليه صلاة ولا على ولا أي تكاليف شرعية ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية، إذا كان عنده تخلف عقلي لا يفهم، وأنت تقول أنه طبعا لا يدرك أي ما يفهم شو الصلاة ولا إلى آخره. لكن على كل حال لا بأس بحضوره في المسجد ما دام أنه لا يؤذي ولا يشوش على الحضور، إما بأصواته وبحركاته ولا يشغل المصلين بحركته وأصواته، أرجو ولا يلوث المسجد كذلك، سواء من بما يخرج منه سواء من فمه أو من السبيلين أو غيرهما، فما دام أنه لا يؤذي ولا يشوش وقد يكون في نوع يعني راحة لا بأس به، لكن إذا كان لا يفقه ولا يفهم ولا يعي فإنه ليس مكلفا والله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عبد الرحمن الزهاني من مكة المكرمة يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الوالد رحمه الله وترك مالا ولم يقسم بعد منذ سنة ونصف، فما حكم الزكاة؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المال من حينما توفي المتوفى فإنه ينتقل ملكيته للورثة، ينتقل ملكيته للورثة، وتجب الزكاة في على الورثة، يعني كل يجب عليه مقدار نصيبه، كل يجب عليه مقدار. إذا بلغ نصيبك أو نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من بمعنى من السيولة من المال النقدي فتجب الزكاة. أما الموروثات الأخرى مثل الأرض أو عقار هذه لا زكاة فيها، لأنها ما انتقلت إليه عن طريق الإرث، ليس لا عن تجارة ولا يريد به التجارة، وإنما هذه لا زكاة فيها. الزكاة في السيولة وأيضا كذلك في الحلي إذا كان معدل للتجارة النقدين، يعني والحلي والحلي معدل للتجارة، هذه فيها زكاة. يبدأ الحول من وفاة المتوفى وانتقال الملك إلى الورثة، فكل وارث مسؤول عن نصيبه وهو مسؤول عن أداء زكاته إذا كان ما يملكه قد بلغ نصابا. وأما إذا كان المال غير يعني صعب الحصول عليه، إما لأن الأخ الكبير مثلا حابسه أو صعب يعني قد يكون التعاون أو صعب ولا ترجو يعني ما تدري متى يوزع مال، فهذا تزكيه إذا قبضته، تزكيه إذا قبضته لمدة سنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز لي أن أكنس البيت وأغتسل به من العين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يعني أرجو أن لا يكون عندك نوع من الوسواس، فإن هذا يعني أن يغسل البيت كله هذا لا شك لا أظن يعني أن هناك داعي لمثل هذا، وإنما هذا نوع من يعني قد يكون من يعني بل هذا فيه نوع من الحرج الظاهر، وقد يكون هذا من داخل الشيطان ومجال الشيطان. وعلى كل حال يعني فعلا أصيب بالبعد عن مثل هذه الوساوس، فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. وأوصيك بالأذكار والتحصين بالأذكار وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وحسن الإيمان أيضا والتعلق بالله عز وجل وابتعاد عن مثل هذا. يعني أعانك الله سبحانه وتعالى على الذكر وكنت من إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة عطفا، فإن غالبا لا يجتمع الذكر مع العين ولا مع الحسن، فالشاهد في هذا إن شاء الله. وأما أن يغسل البيت كله هذا لا شك أنه لا لا لا لا أظنه واردا ولا، وإنما هذا نوع من الوسواس المخالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.